ارحم لقانا وقريب سمرنا سلام هنانا ادونا دونا الجن انتونا ادونا دونا ويجن انتونا ادونا دونا ويجن انتونا هوانا ايام لقانا وطريت سمرنا ايام هنانا ادونا دونا الجنن طونا ادونا دونا ويجنن طونا ادونا دونا ويجنن طونا حكم الله قادر علي يا هاجر لأنك ناصر وقلبي صابر أدونا دونا الجنة دونا أدونا دونا ويا حاجة دونا أدونا دونا ويا الجنة دونا حكم الله قادر علي يا هاجر لأنك ناصر وقلبي صابر أدونا دونا الجنة دونا أنا قادر غنى الوادي حنا يا حي ما كنا دونا هنا خير الهنا يا حلال الناس نسونا هلا هن هن نسونا هلا أنا يا حلال الراقية ونبيلة يا حليلة يا أمنا وحليلة وحليلة أدونا الدونا الجنة طونا أدونا الدونا ويا الجنة طونا أدونا الدونا ويا الجنة طونا يا ضبي الوادي يلي في فؤادي وكفى عينادي وكفى بوادي أدونا دونا أدونا دونا أدونا دونا ويا الجنة دونا أدونا دونا ويا الجنة دونا يا ضبي الوادي يلتي فؤادي وكفى عينادي وكفى بوادي أدونا دونا